السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. قال الإمام عز الدين الزنجاني رحمه الله فيما يتعلق بنون التأكيد الخفيفة والثقيلة: ويلحق الفعل غير الماضي والحال نونان، ويلحق الفعل غير الماضي والحال نونان للتأكيد: خفيفة ساكنة وثقيلة مفتوحة، إلا فيما يختص به، وهو فعل الاثنين، وهو فعل الاثنين مطلقا وجماعة النساء، فهي مكسورة فيهما أبدا، آن للاثنين واذهبنان للنسوة، فتدخل ألفا بعد نون جمع المؤنث لتفصل بين النونات، ولا تدخلهما الخفيفة لأن على غير حد به، فإن التقاء الساكنين إنما يجوز إذا كان الأول حرف مد والثاني مدغما، نحو ولا الضالين. نعم، في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا على تاء الافتعال، ومتى تقلب هذه التاء طاء، ومتى تقلب دالا، ومتى تقلب تاء. ومن الأشياء التي ينبغي أن يعرفها طالب هذا الفن أن الحروف المزيدة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن الحروف المزيدة 10، الحروف المزيدة 10، لا تخرج عن هذه الحروف 10، مجموعة في قولك سألتمونيها، سألتمونيها، أو أهوى تلمسان، أهوى تلمسان. نعم، ذلك يعني جمع هذه الحروف تفنن الناس في جمعها على غير ما صورة واحدة، على عدد من الصور. نعم، حتى بعضهم يعني كتب بيتا يقول: سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل، يقول: سألت الحروف الزائدات عن اسمها، كأنه يخاطب هذه الحروف الزائدة، يقول: سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل. من يعرف، من يعرف تتمة البيت؟ فقالت ولم تبخل أمان وتسهيل، أمان وتسهيل، هذه بين قوسين، أمان وتسهيل. نعم، كأنها ردت فقالت أمان وتسهيل. هذه الحروف 10 هي الحروف المزيدة. فإذا قال لك قائل: دحرج أو دربخ، هل يمكن أن يكون، نعم، هل يمكن أن يكون أحد هذين الفعلين فيه حرف مزيد؟ تقول: لا، لا يمكن، تقول: لا يمكن، بل هذا مجرد لا مزيد، هذا مجرد لا مزيد. نعم، يعني الحروف كلها حروف أصلية، كلها حروف أصلية. نعم. أمر آخر أريد التنبيه إليه، التصريف من فوائده ما هو لفظي ومن فوائده ما هو معنوي. الفائدة المعنوية أن نحصل معنى جديدا، فإذا قلنا ضارب يختلف عن ضرب وعن ضرب وعن يضرب. وكذلك هناك فائدة أخرى هي فائدة طلب الخفة أو التجانس. إذا من فوائد التصريف طلب الخفة في النطق. الآن الفعل قال، الفعل قال إذا أردنا أن نبنيه للمجهول لما لم يسمى فاعله ماذا نقول؟ نقول قيل. أصلها ماذا؟ أصلها قُبل، أصلها قُبل، استثقلت، ضمة يأتي بعدها كسرة، فنقلوا حركة الكسرة التي هي حركة الواو إلى ما قبلها، ثم قلبت الواو إلى ياء، لأن الياء تتجانس مع الكسرة التي قبلها، صارت قيل. إذن من فوائد التصريف طلب الخفة والتجانس. والآن يتحدث المؤلف رحمه الله عن نون التأكيد، فيقول إن هذه النون سواء كانت ثقيلة أو خفيفة تلحق الفعل غير الماضي وغير الحال. يعني الفعل غير الماضي، لماذا الماضي لا يمكن أن تدخل عليه نون التوكيد؟ يعني الفعل ذهب لا يمكن أن ندخل عليه نون التوكيد إطلاقا. لماذا؟ من يعرف لماذا لا يمكن أن تدخل النون على الماضي؟ لأنه مبني على الفتح. لا، ليس لهذا المعنى. نون التوكيد نعم غالب كلامهم يدور حول مسألة التأكيد وحول مسألة الطلب، مسألة الطلب. الفعل الماضي فعل منقض، أليس كذلك؟ هل المنقضي يطلب؟ هل المنقضي يطلب؟ لا، المنقضي لا يطلب. وأما الحاضر، الحاضر أو ما يسمى بالحال كما قال في كلامه الفعل الحال، احنا قلنا الفعل المضارع ماذا يفيد؟ يفيد زمن الحال وزمن الاستقبال، لكن نون التوكيد لا تدخل على ما يكون مرادا به الحال. لماذا؟ لأن الحال حاصل والحاصل لا يطلب، الشيء الحاصل لا يطلب. واضح؟ نعم. طيب، إذا مفاد الكلام أن الاستقبال يطلب، لكن لو كان عندنا استقبال لا يطلب، استقبال صرف ليس مشوبا بشائبة الطلب، فهذا لا تدخل عليه نون التوكيد كما ذكر ذلك الشارح عندكم الإمام التفتازاني، راجعوا كلامه فإنه ذكر أن المستقبل الصرف أي أنه ليس فيه شائبة الطلب لا يمكن أن تدخل عليه نون التوكيد. إذن مدار الكلام في هذا الباب على أن هذه النون تدخل في الزمان الذي يستفاد منه الطلب، يستفاد منه الطلب. نعم. يقول: ويلحق الفعل غير الماضي والحال، يعني وغير الحال، نونان للتأكيد. قلنا الماضي لأنه منقض والمنقضي لا يطلب، والحال لأنه حاصل والحاصل لا يطلب. نونان للتأكيد، خفيفة ساكنة، خفيفة ساكنة، وثقيلة مفتوحة. في بعض النسخ للتصريف العزي خفيفة ساكنة وثقيلة مفتوحة بالنصب، والمراد أنها منصوبة على الحالية، حال كونها خفيفة ساكنة وثقيلة مفتوحة، إلا فيما يختص به، إلا فيما يختص به. ماذا يريد بهذه العبارة؟ قال: إلا فيما يختص به. هاي أخواننا الذين يتابعون في الشرح، أي في الفعل. أيوة، فقط المعنى في الفعل. ما معنى قول المصنف إلا فيما يختص به؟ الذي تختص، أي في يختص به النون الساكنة، النون الساكنة فقط. من يضرب لنا مثلا حتى نفهم مراد المصنف؟ من يضرب لنا مثلا على هذا الاستثناء الذي ذكره المصنف حتى نفهم مراده؟ ما الذي يريده؟ يلعبان. يلعبان هذا فعل مضارع للمثنى. طيب، هذا الفعل للاثنين، للاثنين. هل تلحقه، هل تلحقه نون التوكيد أم لا تلحقه؟ هذه النون ليست نون توكيد، هذه النون ليست نون توكيد. في بعض الطبعات إلا فيما تختص به بالتاء، إلا فيما تختص به بالتاء لا بالياء، وفسرها الشارح بأن المراد النون الثقيلة، أن المراد بالكلام النون الثقيلة. نعم. قال: وهو فعل الاثنين مطلقا وجماعة النساء، فهي مكسورة فيهما أبدا، فتقول: اذهباني، اذهباني وللاثنين، واذهبناني للنسوة. أصل الكلمة اذهبنا للنسوة، تقول اذهبنا. إذا أردنا أن نضيف نون التوكيد ماذا نفعل؟ قال: تدخل ألفا بعد نون جمع المؤنث، نون النسوة التي أمامكم الآن، اذهبنا، ندخل ألفا بعد هذه النون لنفصل بين النونات. يعني سنضيف نونا الآن، نضيف الألف ثم بعد ذلك تأتي النون، فنقول ذهبناني. يقول ولا تدخلهما الخفيفة لأنه على غير حده. ولا تدخلهما الخفيفة لأنه يلزم، لا تدخلهما يعني لا تدخل فعل الاثنين وجماعة النسوة النون الخفيفة، لا تدخل فعل الاثنين وجماعة النسوة النون الخفيفة، فلا تقول اضربان ولا تقول اضربنان. لماذا؟ لأنه يقول لأنه يلزم التقاء الساكنين على غير حده، يعني يقصد أن الألف يأتي بعدها نون ساكنة، الألف ساكنة والنون التي بعدها ساكنة عندما تقول اضربان. نعم، فهذا المراد بكلام المؤلف. يقول فإن التقاء الساكنين إنما يجوز إذا كان الأول حرف مد والثاني مدغما. الحرف الثاني الذي بعد حرف المد يكون مدغما، مدغما أو مشددا كما نقول. إذا قلنا دابة، إذا قلنا دابة الألف في حكم الساكن أو هي ساكنة وبعدها ساكن، الباء المشددة عبارة عن باءين، باء ساكنة وباء مشددة، فالساكن أتى بعده ساكن وجاز ذلك لأن الأول حرف مد والثاني مدغم. وكذلك الضالين، الضالين حرف المد أتى بعده اللام الساكنة المدغمة في اللام التي بعدها. قال وتحذف من الفعل معهما النون التي في الأمثلة الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. إذن تحذف النون التي في الأفعال الخمسة، تحذف النون التي في الأفعال الخمسة. وكذلك تحذف واو يفعلون وتفعلون وياء تفعلين. يعني مثلا لو قلت لتضربن، ما أصلها؟ إذا قلت لتضربن زيدا ما أصلها؟ نعم أحسنت، أصلها تضربون، حذفنا الواو. يقول وتحذف وتفعلون وياء تفعلين لتضربن، أصلها تضربين. قال إلا إذا انفتح ما قبلهما. النون هذه نون التوكيد، النون نون التوكيد قبلهما، نحو لا تخشون، هنا الواو موجودة، الواو موجودة لم تحذف. لماذا؟ لأن الشين مفتوحة، لأن الشين مفتوحة. ولا تخشين لتبلون، لتبلون الواو ما قبلها مفتوح اللام، في القرآن لتبلون في أموالكم وأنفسكم، فواو تبلون لم تحذف لأن ما قبلها مفتوح. فإما ترين من البشر أحدا، خطاب لمريم رضي الله عنها، فإما ترين من البشر أحدا، ما حذفنا ياء تفعلين. لماذا؟ لأن ما قبلها مفتوح، الراء مفتوح. طب أنا أسألكم الآن، قلنا إن مدار الكلام على الطلب، إذا قلت لتضربن زيدا، لتضربن، أين الطلب هنا؟ أين الطلب في قولي لتضربن زيدا؟ ها، الطلب الأمر، أحسنت، الطلب هنا هو الأمر، نعم. وكذلك قد يكون الطلب نهيا، قد يكون أمرا وقد يكون نهيا، فأقول لا تضربن أو لا تضربن أنت، وقد يكون تمنيا، تمنيا. فلو قلت مثلا ليتك تطلبن العلم، ليتك تطلبن العلم، هذا للتمني، هو في معنى الطلب. وكذلك الاستفهام، هل تنصرن عمرا؟ الاستفهام هنا، الاستفهام هنا في معنى الطلب، في معنى الطلب. وكذلك العرض، نحو قولك ألا، ألا تعينا، ألا، ألا تكرمنا، ألا تعيننا سعدا. وكذلك ما يسمونه التحضيض، تعرفون التحضيض؟ التحضيض تستخدم في 4 أدوات، لولا ولوما وهلا وألا، من الحظ، من الحس على فعل الشيء. وأنا مشهور أنه لولا يقول حرف امتناع لوجود، لكن حرف الامتناع للوجود يكون بعدها اسم، لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما اهتدينا، والخبر يكون بعدها مبتدأ. لكن عندما تقرأ قول الله جل وعلا لولا أخرتني إلى أجل قريب، لولا أخرتني بمعنى هلا أخرتني، فيها هنا هذا تحضيض، هنا تفيد التحضيض، ليست حرف امتناع للوجود، تفيد التحضيض، هلا أخرتني يا رب بمعنى هلا. فيمكن أن أقول هلا تكتبن ما أقول، هلا تكتبن ما أقول، لأن في معنى الطلب. وكذلك الترجي، لعلك، لعلك، لعلك تقرأن الدرس مثلا. وكذلك جواب القسم، والله لأصدقن مثلا، والله لأصدقن، في جواب القسم يمكن أن ندخل نون التوكيد. هل هذا واضح؟ الآن واضح معنى الطلب، ما هو معنى الطلب الذي نتكلم عنه؟ واضح إن شاء الله. قال ويفتح مع النونين آخر الفعل إذا كان فعل الواحد والواحدة الغائبة، ويضم إذا كان فعل جماعة الذكور. إذا كان فعل واحد نفتح آخر الفعل، لا تضربن، الباء تضرب، فتحنا الباء مفتوحة لأنه فعل الواحد. وكذلك الواحدة الغائبة، الواحد الغائب مثل ماذا؟ لتضربن هي، لتضربن هند أختها. ويضم إذا كان فعل جماعة الذكور كما ذكرنا، لتزهدن في الدنيا. ويكسر إذا كان فعل الواحدة المخاطبة، مثل ما قلنا لتضربن أنت هندا. فتقول في أمر الغائب مؤكدا بالنون الثقيلة لينصران لينصرناني وبالخفيفة لتنصرن. وتقول في أمر الحاضر مؤكدا بالنون الثقيلة انصرناني وبالخفيفة انصرن. وقس على هذا نظائره. إذا فهمنا القاعدة العامة، إذا أردت أن أخاطب واحدة أقول لها لتأكلن لتضربن، أكثر ما آخر الفعل ما قبل النون. وإذا كان الفعل للواحد الغائب أو الواحدة الغائبة أو الواحد المخاطب أيضا لتضربن المخاطب، إذا كان غائب ليضربن هو، وإذا كانت واحدة غائبة لتضربن هي هند أختها. اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد، هذا أيضا باب مهم. قال وأما اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد فالأكثر أن يجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل. اسم الفاعل، انتبهوا لا تخلطوا بين اسم الفاعل، المبني للفاعل هو المبني للمعلوم، والمبني للمفعول هو المبني للمجهول، الآن نتكلم عن شيء آخر، عن اسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل من الثلاثي المجرد حروفه كلها أصلية سواء كان على فعل أو فاعل أو فاعل، كيف يكون؟ يقول إن اسم الفاعل الأكثر أن يجيء على وزن فاعل. فإذا قلت قرأ، ما اسم الفاعل من قرأ؟ قارئ، فاعل قارئ، نعم. فاسم الفاعل يكون على وزن فاعل. تقول ناصر بالنسبة للمفرد المذكر، وللمثنى المؤنث قال ناصران، عفوا المثنى المذكر ناصران، والجمع المذكر ناصرون. للمؤنث إذا كانت مفردة ناصرة في مثناها ناصرتان. والأكثر أن يجيء اسم المفعول منه على وزن مفعول، يعني قرأ نفس الفعل هذا، إذا أردنا أن نأتي باسم المفعول منه نقول ماذا؟ مفعول، مقروء. إذن هذا ما يتعلق باسم الفاعل واسم المفعول. تقول منصور، منصوران، منصورون، منصورة، منصورتان، منصورات، ومناصر. وتقول ممرور به، ممرور بهما، ممرور بهم، ممرور بها، ممرور بهما، ممرور بهم. فتثني وتجمع وتذكر وتؤنث الضمير فيما يتعدى بحرف الجر لاسم المفعول، يعني يمكن أن تذكر وتؤنث وتثني وتجمع فيما يتعلق بالاسم المجرور أو بالمجرور بحرف الجر دون أن تمس اسم المفعول. قال وفعيل قد يجيء بمعنى الفاعل، يقول فعيل قد يجيء بمعنى الفاعل كالرحيم بمعنى الراحم. مفعول يعني قد يجيء بمعنى المفعول. فعيل قد تأتي بمعنى كقولك ماذا كالقتيل بمعنى المقتول. الآن عندما نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رجيم اختلفوا، قيل بمعنى راجم أي يرجم الناس بالوساوس، وقيل باسم مفعول بمعنى مرجوم أي مطرود من رحمة الله ملعون. إذا الرجيم هنا تأتي بمعنى اسم الفاعل، قد يكون المراد بها اسم الفاعل وقد يكون المراد بها اسم المفعول على قولين. عندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الراحم. لكن ما الفرق بين راحم وبين رحيم؟ لماذا عدلوا عن راحم إلى رحيم؟ وزن فعيل يفيد المبالغة، يفيد المبالغة، هذا ظاهر بارك الله فيكم، يفيد المبالغة على أنه بمعنى راحم إلا أنه يفيد المبالغة. طيب هل فعيل اسم فاعل؟ هل فعيل اسم فاعل أم هي تسمى اسما آخر؟ تسمى الصفة المشبهة، تسمى الصفة المشبهة. الآن الفعل إما أن يكون أصله فعل، وإما أن يكون أصله فعل، وإما أن يكون أصله فعل. أدري أن درس اليوم في يعني دسم قليلا لكن تحملون فيها. اسم الفاعل يأتي من فعل مفتوح العين، اسم الفاعل يأتي من فعل مفتوح العين، مثل قتل قاتل، واضح؟ اسم الفاعل يأتي من فعل بلا إشكال، ويأتي من فعل المتعدي. يأتي من فعل ماذا؟ المتعدي فقط. أما إذا كان فعل لازما غير متعدي هنا تكون الصفة المشبهة، وكذلك فعل الصفة المشبهة، لأن فعل دائما لازم، كرم زيد لازم، فقه عمرو لازم، واضح؟ إذن اسم الفاعل يأتي من فعل مفتوح العين ومن فعل المتعدي. حسن أيضا، نعم، ومن فعل المتعدي. أما لو كان فعل لازما صفة مشبهة. الصفة المشبهة من فعل اللازم تأتي على أوزان، نقول فعل حاضر. أقول عندنا الأفعال في الزمان الماضي كان الفعل مجردا من يكون على فعل الماضي أو فعل أو فعل أو فعل وإليه. أقول اسم الفاعل يأتي من فعل مفتوح العين ويأتي من فعل المتعدي فقط، اسم الفاعل يأتي من هذين. إذا كان فعل لازما فإن الصفة المشبهة تأتي على أوزان، تأتي على أوزان أشهرها فعل، فعل وأفعل للمذكر، وفعلا للمؤنث، وفعلان. الآن الفعل غضب، الفعل غضب الفعل غضب يمكن أن نقول غضبان والمؤنث غضبا، غضبان وهي غضبا. إذا أردنا أن نحول الصفة المشبهة إلى اسم الفاعل ماذا نقول؟ نقول غاضب، إذا أردنا أن نحول الصفة المشبهة إلى اسم الفاعل نجعلها على وزن فاعل، نقول غاضب. طيب فعل، فعل الصفة المشبهة فيه تأتي على وزنين، فعل أو فعل، وتأتي على فعيل. لو قلنا ضخم هي من الفعل ضخمة، ضخمة الصفة المشبهة ضخم، وكذلك في الكلام على فعيل، الكلام أيضا على فعيل. لكن على كل حال الصرفيون لا يهتمون كثيرا بالفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة، فيدرجون الصفة المشبهة مع اسم الفاعل. الآن يتكلم عن فعيل مع اسم الفاعل واسم المفعول، الصرفيون يدرجون الكلام على اسم الصفة المشبهة مع اسم الفاعل. نعم. طيب الآن عرفنا ما يتعلق بالفعل الثلاثي المجرد، فبالمزيد يقول أما ما زاد على الثلاثة ماذا نفعل بما زاد على الثلاثة، على ثلاثة أحرف؟ لو قلنا قدم، قدم هذا ثلاثي ولا مزيد؟ مجرد أم مزيد؟ مجرد أم مزيد؟ مزيد للتضعيف. كيف أقدر على أن آتي باسم الفاعل منه؟ يقول فالضابط فيه أن تضع في مضارعه الميم المضمومة، الميم المضمومة. يعني قدم، ما مضارع قدم؟ ما مضارع قدم؟ يقدم. هذا المضارع أضع في أوله ميم مضمومة فأقول مقدم، انتهى الأمر. مكان حرف المضارعة نضع ميما ونكسر ما قبل آخره، مقدم. طيب إذا أردت أن آتي باسم المفعول نفس العملية، نفس الفكرة، إلا أنك تفتح ما قبل الآخر فتقول مقدم. إذا مقدم اسم فاعل، مقدم اسم مفعول. يقول نحو مكرم ومكرم، مكرم اسم مفعول، أما مكرم اسم فاعل، مدحرج ومدحرج، مدحرج اسم فاعل، مدحرج اسم مفعول، مستخرج ومستخرج، ومتدحرج ومتدحرج. وقد يستوي لفظ اسم الفاعل واسم المفعول في بعض المواضع، كمحاب ومتحاب، في بعض النسخ كمجاب ومتجاب. محاب ومتحاب مأخوذة من الحابة وتحابة، ومختار ومنقال ومضطر ومتعد ومنصب ومنصب فيه ومنجاب ومنجاب عنه، ويختلف التقدير. فكيف أعرف الآن كلمة منقاد اسم فاعل وتصبح أن تكون اسم مفعول؟ فما السبب في هذه المشكلة؟ لماذا استوى لفظ اسم الفاعل واسم المفعول هنا؟ السبب أحد أمرين: الإعلال، يعني وجود حرف علة، قد يكون هذا هو السبب، قد يكون السبب وجود حرف علة. وهنا إذا كان وجد حرف العلة كيف ستظهر الحركة على هذا الحرف، حرف العلة الألف؟ إذن السبب هنا في التساوي هو الإعلال، وقد يكون سبب آخر. ما هو؟ قد يكون هناك سبب آخر وهو التشديد، التشديد في آخر التجديد في آخر الكلمة. يعني كلمة مضطر، كلمة مضطر، مضطر، هذه الكلمة الراء في آخرها مشددة، فهنا مضطر تصح أن تكون اسم فاعل، وذلك معتد، معتد هكذا. نعم، هذا هو السبب الذي يجعل بعض الكلمات على هذه الصورة، على هذه الصورة. هل نتكلم في المضاعف؟ نؤجل المضاعف إن شاء الله للدرس القادم. إن كان الإخوة لديهم فرصة خلال هذا الأسبوع أن نعوض درس البارحة فهو خير إن شاء الله. إن كان لدى الإخوة فرصة خلال هذا الأسبوع مثلا يوم الخميس أن نلتقي نعوض درس البارحة فبها ونعم. لا غدا أنا لا أقدر على الحضور يوم غد، لكن إن أردتم يوم الخميس أو يوم الجمعة فكلاهما مناسب لي إن شاء الله.